تموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت يغاكي كفايا العهد لا ترصي فلقني اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت تلا تيري مش الغردي كيس جميل نسى اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت وقارك يا دينا يا نراك رزمي الرينسي اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت احاوى هو ان حياني قلبو النيت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت كله يا نميت مليت غراس يجلو يا كتي اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت تمنع المحبة غزم زاد القرو للنكا اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت تمنع المحبة غوز مزاد قرو لنكي اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت حسيس ورطرز مطيتك العهد موتنا اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت وريق بنادم ميت براد اخبار انكي اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت مقاريس مندوى ولا مطلع قرولنا اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت اكو صغف ربي هلا مقدار اي قيل سي اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت الا ما يغرقي ولا تدرنا انت اح تموت اح تموت سن ما فتموت اح تموت سن ما فتموت ابو تايري سلطة زانغي